والجنون. ودي يعني قتل بحثا من اول فان جوخ لغاية صلاح جاهين. ولكن انا ما بطلبش الناس لكن ان هم لا يطلقوا الجني من داخل القمقم على بطوله وعرضه كده لانه ممكن يؤذي. فطالما هذبنا وسيطرنا على الطاقة المجنونة فينا فلا استطعنا ان نستفيد منها. لان كلمة الجنون برضو بتحتمل معنى الطاقة لانه الطاقة النفسية المكبوتة بتظهر في عوالم اخرى. ومن ثم بدل ما احنا نهلوس ونغني في الشارع او نوقف المرور او نلبس ملابس غريبة فمن الممكن ان نقوم باشياء جميلة ان نقوم بالابداع في مكان ما ان احنا نضبط ذواتنا. اما عن الطبيب النفسي فده يعني ربنا يكون في عونه لانه ده بيعاني معاناة شديدة جدا لانه بيشوف انماط كتيرة قوي من البشر ورا بعض. صحيح انا واحد من الناس بنظم المسألة دي جدا بحيث انه انا ما ارهقش نفسي ولكن ايضا بارهق يعني لما يجي حد وفي حاجة اسمها ضلالات الفقر. فهنا يعني حينما يكون الإنسان يمر بضائقة مالية يتخيل أنه يملك القصور ويملك الأرض والسماء ويملك ما بينهما وأنه هو ممكن حتى يعني ياخد استغفر الله العظيم صفات إلهية ودي معروفة قوي يعني أنه هو إيه مرمي العظم ويفضل يتكلم وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. فهنا انا بقدر ما ابقى مندهش لان كل حالة غير الثانية بقدر ما ببقى منهك لانه التعامل مع شخص فاقد الاطر والضوابط والروابط وانا الطبيب انا المسؤول قدام الناس كلها ان انا بحكمتي وبصبري وبعلاجي وبما تعلمته ان انا اعيده الى الصواب. فبستخدم كل القدرات منها قوة الشخصية وتأكيدها لذاتها فأنظر إلى عينيه وأمره بالهدوء وأمره بتناول الدواء وأحاول. ولكن أنا كشخص عندي متنفسات كثيرة جدا. أنا خلقت من العيادة من مكان للعلاج واستبدلت كلمة المرضى والمريض ودكتور أمراض نفسية بكلمة طبيب نفسي بكلمة معالج نفسي ومتعالج نفسي. ودعني أقول لك سرا أن عددا لا بأس به من المتعالجين نفسيا حينما حققوا تطورا نفسيا في ذواتهم أصبحوا مساعدين معالجين. إذا أنا أنزع الحساسية عمن يسمى مريض أصبح إنسانا يتعالج وفي طور الشفاء ليساعد إنسانا آخر. أنا دلوقتي وأنا بكلمك في تجربة لوحدة يعني اختصرت مراحل كثيرة من العلاج بتساعد واحد لسه جديد وحتى في أوروبا ما عملوش لسه الطريقة دي. وصل الأمر إلى استخدام هذه التقنيات أو هذه المؤسسة أو هذه المجموعة من الأشياء بجانب بعض اسطوانات DVD بجانب بعض شرائط الفيديو التي نعرضها على الناس أثناء انتظارهم لتعليمهم الكثير عن الاضطرابات النفسية. هسألك قبل ما أسير السؤال الختامي لهذا بالعودة إلى عالم الأدب يصح أن ننحك مثل هذا التعبير الكتابة من داخل الرؤية. أنا أتحدث عن دوستويفسكي لحظة الفصام التي كانت تنتابه ولم تكن تزيد عن 20 أو 30 ثانية ولكن قال هو إنها لو زادت عن ذلك لفقد جسمه وعمره وحياته. الكتابة من هذه الدرجة بتفتكر بتكون أكثر كثافة ولا أكثر حقيقية ولا أكثر تهويما؟ من المجنون كما يحضر عند دوستويفسكي؟ أكثر كثافة وأكثر صدقا وأكثر واقعية وبكثير من الصدق والجرأة. أنا لم أكتب شيئا حقيقي وأنا في حالة عادية زي ما بتكلم كده أو زي ما بكتب دواء أو زي ما بكتب تقرير طبي. ينفعش كل اللي بيكتبوا غير كده موظفين لم يوظفوا طاقتهم الخيالية أو الإبداعية أو المجنونة أو اللسعة لكي يكتبوا أدبا حقيقيا. اللي بيكتبوا يعني مثلا أدب نجيب محفوظ أدب عظيم جدا وأنا بحبه جدا وبقدره جدا لكن مختلف لانه مكتوب بالمسطرة وبيقف لساعة معينة. لكن ادب يوسف ادريس ادب مجنون جالس تطيح بيك. اقرا كده حاجة مثلا لجون شتاينبك واقرا حاجة تانية لشكسبير يعني حاجة تطلع في الدنيا.